خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، وفي بعض الروايات هو يوشع بن نون، فقد غزا ببني إسرائيل، وكان قاصدا بهذا الغزو فتح بيت المقدس. فقال لقومه أي بني إسرائيل: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، يعني عقد عليها عقد النكاح ولم يزف عليها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، أي بنى بيتا ولم يتمه، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات، والخلفات جمع خلفة وهي الناقة الحامل، وهو ينتظر ولادها. فخرج بمن ترك الدنيا وتفرغ للآخرة، فغزا فدنا من القرية، أي اقترب من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، يعني وقت صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. دعا ربه تبارك وتعالى أن يطيل له اليوم، سبحان ربي العظيم، فحبست حتى فتح الله عليه، وهذه معجزة من معجزات النبوة. وهكذا من أراد الآخرة وأراد الله تبارك وتعالى، أراد الله تبارك وتعالى له كل شيء، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها. وكانت الغنائم في القديم لا يحل لأمة من الأمم أن تأخذها، لكن النار لما أتت لم تحرق الغنائم. فقال يعني النبي يعني يوشع بن نون عليه السلام: فيكم الغلول، أي في قبيلتكم الغلول، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال يوشع بن نون عليه السلام: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب، فوضعوها أي مع الغنائم، فجاءت النار، فجاءت النار فأكلتها، وهذه دلالة على قبول هذه الغنائم، فأكلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثم أحل الله لنا الغنائم، فرأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وهذه الغنائم لم تحل لأمة من الأمم يا عباد الله إلا لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.